سلام وانا همشي من سوقك وبودع املي فيك يا حلم بسرعة فات لما تعشمت بيك جاي بسلم عليك ودعني باهتمام سلام وانا همشي من سوقك وبودع املي فيك يا حلم بسرعة لما اتعشمت بيك جاي بسلم عليك ودعني باهتمام سلام انا تقريبا مشيت اشوف وشك بخير انا تقريبا نسيت ومفرقك من كتير بعد انا الاخير مش بستطعم كلام سلام انا تقريبا مشيت اشوف وشك بخير انا تقريبا نسيت ومفرقك من كتير بعد لغانا الأخير مش بستطعم كلام سلام يا سنين عمري وبقتها إلا أنا ملحقتهاش يا قصة جيطارتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام سلام انت وانا باختصار بينا مفيش اتفاق جوانا في انكسار برانا في كبرياء مع اننا من الفراق ما احناش طالعين سلام سلام انا تقريبا مشيت اشوف وشك بخير انا تقريبا نسيت ومفرقك من كتير بعد لغانا الاخير مش بستطعم كلام سلام عمري وبقتها إلا أنا ملحقتهاش يا قصة جيطارتها فجأة ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها نزل فصل الختام